وها نحن ما زلنا مع صورة الممتحنة المدنية، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، اذكروا أن سنة 7 من الهجرة النبوية تم صلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وبين المشركين الكافرين. في السنة السادسة تم صلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من جهة، وبين المشركين الكافرين من جهة أخرى. من مواد ذلك الصلح أن من جاء من مكة إلى رسول في المدينة على الرسول أن يرده إلى مكة، ومن جاء من المدينة ومن خرج من المدينة إلى مكة المشركون لا يردونه، وهذه غلظة وشدة. من جاء من مكة إلى المدينة على رسول صلى الله عليه وسلم في المواد أن يرده إلى المشركين، ومن جاء من مكة ومن خرج من المدينة إلى مكة لا يردونه إلى المدينة، يبقونه عندهم. ومن ثم المادة تقول إن ذهب منا أحد أو أتاكم أحد، واللفظ يشمل الذكاء والأنثى، لكن ما فيه نص عن الأنثى، فأنزل الله تعالى هذه الآيات أو الآيات لما هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط إلى المدينة لتسلم. خرجت من مكة أم كلثوم وأبوها شر الآباء عقبة بن المعيط، وجاءت المدينة لتسلم، فأنزل الله تعالى في حقها هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، خرجت من مكة إلى المدينة مهاجرة وهي مؤمنة، وهي مؤمنة، فماذا تفعلون معها؟ قال فامتحنوهن، تعالي يا فلانة أنت جئت للإسلام، أنت مسلمة، قولي بالله العظيم أو بالله الذي لا إله هو لا أعدل عن الإسلام، وما جئت إلا للإسلام، ما جئت لمال ولا لعشق، أرجو في المدينة أحبه ولا ولا، ما جئت إلا للإسلام. فإن حلفت بالله ما هاجرت إلا للإسلام حينئذ يبقونها عندهم. وفجأة جاء أخواها عمار بن عقبة والوليد، جاء يطالبان الرسول بأختهما ليردوها إلى مكة لأنهم كافرون، إذن وهي مؤمنة امتحنت فتجلت حقيقة إيمانها وأن والله مؤمنة، فبين تعالى حكم هذه المرأة ومن كان على مثلها إلى يوم القيامة. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات أولم فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. الله يعلم لكم أنتم ما تعلمون، لا بد من محنتها واختبارها هل هي مؤمنة صادقة أو جاءت لمهمة من مهمات تريدها هي. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فلا ترجعوهن إلى الكفار، إن ظهر أنها مؤمنة بعد الامتحان لا يجوز إرجاعها إلى الكفار بل تبقى مع المؤمنات والمؤمنين في المدينة، فلا ترجعوهن إلى الكفار. لماذا؟ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا المرأة تحل لكافر ولا الكافر يحل للمرأة، لأن هذا الكفر كفر شرك ما هو كفر أهل الكتاب، وقد أذن الله بنكاح نسائهم، هؤلاء مشركون كافرون، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا النساء المؤمنات يحلن للكافرين ولا الكفار يحلن للمؤمنات المسلمات، وهذا إلى يوم الدين، لا يحل لمؤمن أن يتزوج كافرة أبدا، كافرة، ولا يحل لكافر أن يتزوج مؤمنا، فقط يبقى أهل الكتاب مستثنين، يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية أو النصرانية، ولا يحل للمؤمنة أن تتزوج يهوديا أو نصرانيا أبدا، بل عند أهل العلم لو أن شخصا تزوج مؤمنا وهو كافر يهودي أو نصراني نغزو تلك الديار لنخلص هذه المرأة من هذا الكافر، لأنها أمة الله تعبد الله، فإذا تسلط عليها زوج كافر يمنحها من عبادة الله وهي ما خلقت إلا لتلك العبادة، بخلاف المؤمن إذا تزوج يهودي أو نصرانية هو يلزمها بالطاعة لأنه الحاكم الأمر له ما لا هي، لكن إذا تزوج كافر بمؤمنة يلزمها أن لا تصلي، يلزمها أن لا تغتسل وهكذا. لكن بالنسبة إلى المشركين الكافرين غير اليهود والنصارى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، لا المؤمنة تحل لكافر ولا كافر يحل للمؤمنة تتزوجه أبدا، هذا حكم الله. ثم قال تعالى وآتوهم ما أنفقوا، هذه أم كلثوم لو كانت متزوجة وجاء زوجها يطالب بها ما نعطيها له، لا تحل له، ولكن قال أعطوني المهر نعطيه المهر، نرد مهرها إليه، أيما مهاجرة وكانت تحت زوج وجاء زوجها يطالب بمهرها يعطاه، يعطيه إمام المسلمين أو المسلمون ويتعاونون، لا بد. هكذا يقول تعالى وآتوهم ما أنفقوا على الزواج المهر، وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. حكم ثالث، هذه المهاجرة كأم كلثوم يجوز للمسلم في المدينة أن يتزوجها لأنها انقطعت عن الكفر وعن الكافرين. يجوز للمسلم في المدينة أن يتزوجها، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن بشرط إذا آتيتموهن أجورهن، لا بد من المهر، لا تقال هذه مهاجرة لا نعطيها مهر، لا بد من المهر. وآتيتم أجورهن، ولكن إذا آتيتم أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر، العصام جمع عصمة، ولا تمسكوا بعصام الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم. إذا ما أتوك كافرة وما هاجرت وأراد أن يتزوجها، اسأل ما أنفقت أنت، وهم يسألون ما أنفقت، ردون ما أنفقت أنفقناها على الزوجة التي آمنت وأسلمت ودخلت معكم في دينكم. هكذا يقول تعالى: ولا تمسكوا بعصام الكوافر، لكن اسألوا ما أنفقتم واسألوا وليسألوا ما أنفقتم، لا حرج، اطلبوا المهر الذي دفعتموه ويطلبون همكم المهر الذي دفعوه وأعطوهم ويعطونكم، ولا حرج، واسألوا وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم. هذا هو حكم الله حكم به بيننا، والله عليم حكيم. خلاصته: إذا هاجرت مؤمنة إلى بلاد المسلمين وكان الزوج لكافر، لا يحل لنا بعد امتحانها أن نردها إلى الكافر ونعطيه المهر إذا طالبه. وإذا مؤمنة وسدت والعياذ وعادت إلى الكفر، زوجها له أن يطالب المهر لمن أخذها، ولا حرج. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، الكفار أخذوا من النساء المؤمنات 3-4، طالبنا بالمهر ما أعطونا، ماذا نصنع؟ يقول تعالى: إذا غزوتم تلك البلاد وانتصرتم وأخذتم غنيمة، أعطوا المهور للرجال الذين فقدوا نساءهم، قبل ما تقسم الغنيمة نأخذ منها مال ونعطيه للرجال الذين ذهبت نساؤهم وما أعطوهم بدلها. هكذا يقول تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم الكفار وانتصرتم عليهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، بالدينار والدرهم، القدر الذي ينفقوا على الزواج من المال والنفقة ردوه إليهم من الغنيمة قبل ما تقسم. ما جاءت غنيمة على المسلمين أن يتعاونوا ويعطوا لهذا الرجل مقابل ما فقد من زوجته مهرها. وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا، أي أعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، القدر الذي أنفقوه. ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، لا تخرجون عن طاعة ربكم فيما أحل وفيما حرم، فيما أمر وفيما نهى، فيما بين وعلم، لا بد من تطبيق هذا الحكم. خلاصة ما سمعتم كما قدمنا: لما تم الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين سنة 6 من الهجرة، من مواد الصلح إذا جاء رجل من مكة إلى الرسول يجب أن يرده، ووافق على هذا، وإذا ذهب رجل من المدينة إلى أهل مكة لا يردونه أبدا ولا نطالب به. فجأة جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن معاير مهاجرة مؤمنة، فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. قد تقول: أنا جئت مهاجر يا عاشق رجل، أو لها هدف معين، مال كذا، أو جاسوسة، لا بد من امتحانها. فإن حلفت بالله في صدق أنها ما جاءت إلا مهاجرة لله، إلا للإسلام وهي مسلمة، حينئذ لا تردوها إلى زوجها أبدا إن كان له زوج. جاء أخواها يطالبان بها، هما الوليد وعمار، فردهما الرسول ولم يعطهما، لأنها أسلمت وآمنت. وبقية القاعدة هكذا: لا يحل لمؤمن أن يتزوجها كافر، ولا يحل لكافر أن يتزوج مؤمنة، لا هن يحل لهم ولا هم يحلون لهن، فقط نعطيه المهر. أسلمت زوجتك خذ مهرها يا كافر ولن تعود إليك، لا هن يحل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمون أجرهن. هذه المهاجرة لما جاءت كأم كلثوم لك أن تتزوجها بمهر، وهنا خلاف بين مالك والشافعي وأحمد. الشافعي وأحمد يقول لا بد من انتهاء العدة، هذه التي أردنا أن نتزوجها لا بد أن ننتظر انتهاء العدة بالحيض 3 أو 3 أشهر. مالك يقول لا، الكفر هدمها، ما في عدة، ما دامت أسلمت وزوجها كافر تحل للزوج المسلم في يومها، يعقد عليها ويمهرها. والأمر واسع، أخذنا بهذا المدى وبهذا، لأن الكفر فصلها، قطع العصمة ولا لا، فتحل من يومها. لكن أحمد الشافعي رحمه الله يقول لا بد من الانتظار العدة 3 أشهر أو 3 حيض، والكل واسع، لا هن حل لهم ولا هم يحلون، وآتوهم ما أنفقوا. ولا جنى عليكم أن تنكحوهن متى؟ إذا آتيتمون أجرهن. هذا الذي قلنا هل ينكحها في اليوم الأول أو بعد 3 أشهر كما تقدم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، ذهب بعض أزواجكم ما أعطوكم، ما ردوا عليكم شيئا لأنهم أعداؤكم، ماذا تصنعون؟ إذا غزوتموهم وقاتلتموهم وغنمتم، أعطوا للذين فقدوا زوجاتهم، أعطوهم أموالهم التي أنفقوها عليهم، المهور. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم الكفار فعاتوهم ما أنفقوا. أعطوا للمؤمنين الذين ذهب أزواجهم، أعطوهم مقابل ذلك المهر الذي دفعوه. ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذا أمر الله إلى يوم القيامة، فلنتق الله عز وجل، أي نرهبه أي نخافه، فلا نعصيه ولا نخرج عن طاعته، فلا نترك واجب أوجبه علي، ولا أفعل محرم حرمه علي أبدا وطول الحياة. هذا واجبنا، وبذلك تتم ولاية الله لنا. وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أولياء الله؟ عاشت أمتنا 10 سنين 100 سنين وهي تنسب إلى الجهال والضلال الولاية، مجانين يقولون الأولياء، ويعبدونهم في قبورهم ويذبحون لهم ويحذفون بهم وهم جهال. من هم أولياء الله؟ أنتم، أنتم أيها المؤمنون. كل مؤمن تقي هو لله والله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي، أبيض أسود أصفر عربي عجمي فقير غني كيفما كان، كل مؤمن تقي هو لله ولي. ودليل ذلك كتاب الله عز وجل، واسمعوا ما قال تعالى من سورة يونس المكية، يقول تعالى: ألا، تعرفون ألا أيها الزوار؟ ألو، لا بس تقولون ألو أو ألا في الهاتف، ألو ألو ألو، ما معنى ألو؟ فالقرآن يقول ألا، ألا، اسمع عي افهم ما نقول لك، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله لا يخافون في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة، دائما آمنون فرحون مستبشرون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله يموت ولده ويدفن ولا يحزن أبدا، يخرج من ماله كله بظلم ظالم أو بجهل جهل ولا يبكي ولا يحزن أبدا. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الحياة هذه ولا في البرزخ في القبر ولا يوم القيامة. وكأن سائلا قال: يا ربي من أولياؤك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ من هم أولياؤك؟ فأجاب تعالى بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا الإيمان الحق بالله ولقائه، بالله ورسوله، بالله وكتابه، بالله وشرعه، بالله وعبادته، آمنوا إيمانا يقينيا، ثم عاشوا يتقون الله فلا يفسقون ولا يخرجون عن طاعته أبدا، ومن زلت قدمه ففسق أو فجر وتاب وعاد يقبل أيضا ولا حرج، ومن أصر على الفسق والفجور فهو عدو الله وليس لله بولي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون من الله لا يعصونه، هؤلاء أولياءه، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أهله يا رب العالمين. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الحياة الدنيا بالرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له. والله كما سمعتم يا ولي الله لن تموت حتى تبشر بالجنة، إما برؤيا تراها أنت أو يراها مؤمن لك ويبشرك بها. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فكل مؤمن تقي هو لله ولي ويبشر في الدنيا قبل الآخرة. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيتين: أولا، وجوب امتحان المهاجرة، فإن علم إسلامها لا يحل إرجاعها إلى زوجها الكافر لأنها لا تحل له، وإعطاؤه ما أنفق عليها من مهر، ويجوز بعد ذلك نكاحها بمهر وولي وشاهدين إن كانت مدخولا بها، وإن لم تكن مدخولا بها بعد انقضاء عدتها، وإلا فلا حرج بالزواج بها فورا. أعيد لهم هذا الكلام طويل. قال: وجوب امتحان المهاجرة. أولا، من هداية الآيات وجوب امتحان المهاجرة، ولهذا تسمى صورة الممتحنة والممتحنة، لا بد من امتحانها، فإن تبين أنها مسلمة حقا حينئذ لا ترد إلى الكافر، ونعطيه مهره ليدفع عليه إن كان له مهر. نعم. ويجوز بعد ذلك نكاحها بمهر وولي وشاهدين إن كانت مدخولا بها بعد انقضاء عدتها، وإذا انقضت عدتها كما قال أحمد الشافعي يتزوجها أي مؤمن على شرط أن يعطيها مهرها. ثانيا، حرمة نكاح المشركة. حرمة نكاح المشركة كما علمتم، لا يجوز لمؤمن أن يتزوج مشركة، ماسونية، شيوعية، ماذا أقول، ماجوسية، كل المشركين لا يجوز أن يتزوج مؤمن مرأة منهم، أما الكتابيات فلا بأس. نعم. ثالثا، لا يجوز الإبقاء على عصمة الزوجة المشركة، وللزوج المسلم الذي بقي زوجته على الكفر أو ارتدت بعد إسلامها أن يطالب بما أنفق عليها من مهر، وللزوج الكافر الذي أسلمت زوجته وهاجرت أن يسأل كذلك ما أنفق عليها. كما قدمنا، الكافر زوجته الهاجرة أسلمت يطالب بالمهر يعطاه، المؤمن زوجته ارتدت وخرج من الإسلام يطالب بالمهر بإذن الله تعالى. نعم. ومن ذهبت زوجته ولم يرد عليه شيء مما أنفق عليها ثم غزا المسلمون تلك البلاد وغنموا، فإن من ذهبت زوجته ولم يعوض عنها يعطى ما أنفقه من الغنيمة قبل قسمتها. كما علمتم، شخص زوجته أخذوها كافرة وما ردوا عليه المهر وما استطاع، إذا غزوناهم وغنمنا لابد يعطى من الغنيمة قبل قسمتها، يعطى مهر هذه المرأة. وإن لم تكن غنيمة فجماعة المسلمين وإمامهم يساعدونه ببعض ما أنفق من باب التكافل. فإذا ما غزونا ولا انتصرنا فجماعة المسلمين وإمامهم يساعدون هذا ويجمعون له المهر الذي فقده من زوجته التي كفرت وهاجرت. وأخيرا وجوب تقوى الله تعالى بتطبيق شرعه وإنفاذ أحكامه والرضا بها.